السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد، لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. اللهم لك الحمد، أنت أهل الحمد ومستحقه، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا يفضل حمد من مضى وحمد من بقي. اللهم لك الحمد مع تنفس كل نفس وطرفة كل عين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كالذي تقول، اللهم لك الحمد خيرا مما نقول، على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا هذا الشهر الكريم، وعلى ما أنزلت من هذا القرآن العظيم. اللهم إنا نسألك في هذا الشهر الكريم أن تجعلنا من أوفر عبادك فيه نصيبا. اللهم اجعلنا من أوفر عبادك منه نصيبا فيما قسمت من الخير والفضل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في هذا الشهر من الفائزين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من الفائزين. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين. اللهم اجعلنا فيه من المقربين ومن عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك أن تغفر فيه ذنوبنا. اللهم اغفر فيه ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم وفقنا فيه لتوبة نصوح تجب ما قبلها يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا فيه للصيام والقيام. اللهم وفقنا فيه للصيام والقيام ابتغاء وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قامه وصامه إيمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه يا أرحم الراحمين. إلهنا إليك في هذا الشهر يقطع العابدون دجى الليالي، يستبقون إلى رحمتك وفضلك وكرمك. إلهنا بك نسألك لا بغيرك أن تجعلنا فيه في أول زمرة السابقين، وأن ترفعنا فيه في عليين، وأن تجعلنا فيه من عبادك المقربين يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك ذنوبنا، إلهنا لولا حلمك ما وسعتنا آجالنا، ولولا كرمك وفضلك ما بسطنا أيدينا ولم تدت آمالنا. اللهم إنا نستغفرك لما تبنا إليه ثم عدنا فيه. اللهم إنا نستغفرك مما تبنا إليك منه ثم عدنا فيه، ونستغفرك لما وعدناك من نفوسنا ثم أخلفناك، ونسألك الله ونستغفرك اللهم من كل عمل أردنا به وجهك فخالطه ما ليس لك. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب وخطيئة في ظلام الليل أو ضياء النهار، في ملأ أو خلاء أو سر أو علانية. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب تقوينا بنعمتك عليه وانبسطنا بسعة رزقك فيه. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب أذنبناه. اللهم إنا ما اتكلنا إلا على أناتك وحلمك، وما عولنا إلا على كرمك وفضلك. اللهم اغفر لنا وتب علينا أجمعين. اللهم اغفر لنا وتب علينا أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. اللهم إنا ننزل بك حاجاتنا، وإن قصر رأينا وضعف عملنا افتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك اللهم الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا في هذا الشهر يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم لا يخالطها مما لا تحب شيء يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وهذا العمل وهذا عمل المقل ومنك التوفيق ولك الفضل يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.